بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا سائل يقول بارك الله فيكم: هل في إمكاني أداء عمرة عن والدتي المتوفاة قبل أن أؤدي عمرة وحجة عن نفسي هذا العام إن شاء الله؟ لا يصح لأحد أن يعتمر أو يحج عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه. قال: لبي عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى أن يحج عن نفسه، بل قال العلماء: لو حج عن غيره فإنها لا تقع عن الغير وإنما تقع عن نفسه. نعم نعم. إذا أسقط الفريضة عن نفسه وحج عن نفسه واعتمر عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره واعتمر عن غيره، نافلة أو فريضة، لأنه لا يمكن أن يحج نافلة إلا بعد أن يحج الفريضة. يعني ما هناك يتصور في مسلم أنه يحج متنفلا قبل الفريضة، لكن حجه الذي أول ما يحج هو حج فريضة، فأسقط الفريضة عن نفسه ثم يحج عن غيره. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الحلق وتقليم الأظافر بالنسبة للحاج الذي يريد أن يضحي في بلده؟ كل من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيء بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي يوم النحر. وأما من حج أو اعتمر، من اعتمر وأراد التحلل فإنه يأخذ من شعره ما يتحقق به التحلل ولا يأخذ من أظفاره شيء، لأن التحلل يكون بقص شعر الرأس أو بحلقه، فهو يأخذ من شعر رأسه ما يتم به التحلل وما يؤدي به النسك ولا يتجاوز هذا إلى غيره حتى يضحي. كأنكم أجبتم عن سؤال هذا السائل. يقول هذا السائل: الذي يحج متمتعا هل عليه ألا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا؟ هو كما تقدم، الآن المتمتع الذي أتى بعمرة في أشهر الحج وتحلل من عمرته قبل ذلك لا بد أن يؤدي النسك بالتقصير، فهذا يقصر من شعره، لكن لا يأخذ من غير الشعر مثل الأظفار وغيره، وكذلك العانة، لأن النسك متعلق بتقصير شعر الرأس أو بحلقه، فيأخذ ما أوجب الله عز وجل عليه ويبقى على أصله في أن لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نويت الذهاب إلى مسجد قباء لصلاة ركعتين، لكن لم أكن متوضئا من الفندق وتوضأت في مسجد قباء، فهل أحصل على أجر عمرة؟ إن شاء الله. ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء، أن هذا خرج مخرج الغالب في أن الأصل الذي يذهبون إلى زيارة المسجد يتطهرون في بيوتهم ثم يذهبون، ولهذا قال العلماء: هذا ليس بشرط للزيارة، أنه لا بد أن تكون الطهارة في البيت. فذكر العلماء أن من رحمة الله، وهذا الموافق لأصول الشرع والتيسير في هذه الشريعة، أن من احتاج إلى الوضوء فلا بأس أن يتوضأ في الدورات التي عند المسجد ثم يصلي في هذا المسجد ويرجى له القبول إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل كل طواف حتى طواف النافلة يكون 7 أشواط؟ وهل طواف النافلة صفته صفة الطواف الواجب؟ نعم، كل طواف سواء كان متعلقا بنسك أو أنه من النوافل لابد أن يكون 7 أشواط وأن يصلي بعده 2 ركعتين. وأما المفارقة في الطواف في النسك وغيره في بعض الصور مثل الرمل والاضطباع وكذلك الإحرام، فالمتنفل يطوف بملابسه، وكذلك طواف غير القدوم وطواف غير العمرة فإنه لا يضطبع فيه، وكذلك ليس فيه رمل، وإنما الرمل يكون في طواف القدوم، ففيه اختلاف في بعض الصور. وأما من حيث الهيئة العامة والكيفية العامة فإنه يطوف 7 أشواط ويصلي بعدها 2 ركعتين في كل طواف. بارك الله فيكم. يقول أيضا: بين الركن والمقام هل يدائم الطائف على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا يقول دعاء آخر؟ لا بأس أن يقول هذا الدعاء ويقول غيره، وإن اقتصر عليه فلا بأس، لأن بعض السلف كان يطوف طوافه كله ويقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فليس هناك دعاء مخصوص، لو كرر بعض الأدعية أو هذا الدعاء أو زاد معه غيره. نعم، هو قال في سؤاله بين الركن والمقام، إنما يقول هذا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، هذا يقال في هذا الموطن، لكن لو قاله في غيره دون أن يخصص بين الركن والمقام فالسنة أن لا يخصص المطلق، لا يخصص المطلق، إذا أراد التخصيص يخصص ما دلت السنة عليه، وإذا أراد الدعاء يدعو به دعاء مطلقا في كل موطن من طوافه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عاهدت الله تعالى على ألا أعود لمعصية ثم عدت إليها، فهل علي كفارة؟ هذا خطأ، لأن معاهدة العبد لربه أمر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله من غير عهد، لأن العهد أمره عظيم، فعليه أن يعقد العزم والنية ويصدق مع الله في توبته ويسأل الله أن يثبته وأن يعينه ولا يعاهد الله، لأنه بعد ذلك يجمع بين معصيتين، بين معصية العود في الذنب وبين إخلاف العهد، وهذا أمر عظيم. فالإنسان ضعيف، وما من إنسان إلا ويضعف ويخشى على نفسه، لكن يعقد العزم على التوبة ويسأل الله عز وجل أن يثبته، لأن كثير من التائبين يعقد العزم وتكون له قوة وعزيمة على التوبة لكنه يغفل عن جانب التوكل، فعليه أن يقرن عزيمته بتوكله على الله ويتضرع إلى الله، يقول: اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي، إن لم تثبتني فلا إقلاع لي عن هذا الذنب، فوفقني للثبات على دينك، والخير منك والشر مني، فإن لم توفقني وإن لم تعني فلا ثبات لي على دينك. يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله العون والتوفيق، ويعقد العزم على التوبة، وأيضا يبحث عن أسباب المعصية، فإذا كانت متعلقة بمجتمع أو بأناس أو بحال أو بوضع معين يجتنب هذه الأسباب التي أدت إلى المعصية. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما صفة الحلف بالأمانة؟ ما صفة الحلف بالأمانة؟ هو أن يحلف بالأمانة، يعني كان يقول بأمانتي، كان يقول بأمانتي إني ما فعلت كذا، أو بالأمانة، أو أسألك بالأمانة، فهذا لا يجوز، هذه هي صفة الحلف بالأمانة. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم الحلف بآيات الله والحلف بالمصحف. الحلف بآيات الله عز وجل إذا كانت، هذه فيها تفصيل، إذا كانت الآيات الشرعية فإن القسم بالصفات مختلف فيه بين أهل العلم، وممن يستدل لصحته بقول الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا من القسم الذي جرى في مجرى التعظيم ذكره الله عز وجل عنه. فالقسم بالصفة قال به بعض أهل العلم، وآيات الله عز وجل الشرعية التي هي من كلامه من صفة الله، ولهذا اختلف العلماء في القسم بالقرآن، القسم بالقرآن. وأما القسم بالمصحف فكثير من أهل العلم يمنع منه، لأن المصحف يشمل كلام الله المكتوب والأوراق والحبر والجلد، وهذه مخلوقة، فلا يقسم بالمخلوق وإنما يقسم بالقرآن، ففرق بين المصحف والقرآن. فالقرآن هو كلام الله، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، وأما المصحف فالأوراق هذه مخلوقة والحبر مخلوق، فيتجنب القسم بالمصحف، وكذلك الاحتياط أن يقسم بمنزل القرآن ولا يقسم بالقرآن. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بالقسم بالصفة، وأما الاستعاذة فقد دلت الأدلة على الاستعاذة بالصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة. فدلت السنة على الاستعاذة بالصفات. وأما القسم ففيه خلاف بين أهل العلم، والبحث طويل ومتشعب عند أهل العلم في جواز القسم بالصفة من غيرها. أما الاستعاذة فجائز، وأما الدعاء فالصفة لا تدعى، لا يجوز أن تقول يا رحمة الله يا وجه الله، وإنما تدعو الله وتتوسل به، تتوسل إلى الله بصفاته. قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم اسماء الله برحمتك، هذا توسل أستغيث، اللهم بعلمك الغيب، هذا توسل إلى الله عز وجل بعلم الغيب ودعاء الله، اللهم بمعنى يا الله. نعم. الحلف بالمصحف، أنا قلت الحلف بالمصحف الأولى تركه، بالكثير من أهل العلم يمنع منه، لأن المصحف قد يطلق على هذا المكتوب وما يشتمل عليه من الأوراق، والأوراق مخلوقة، الأوراق والحبر مخلوقة، فلا يقسم بمخلوق. وأما القرآن فبعض أهل العلم يقول أنه على قوله في القسم بالصفات يقول جواز القسم بالقرآن، لكن ترك الأمور المشتبهة هو أسلم للمسلم في دينه، وأن يقسم بمنزل القرآن، أن يقسم بمنزل القرآن والذي أنزل القرآن. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نحبك في الله، هل يجوز قول الرجل في أبيه بعد موته السلام عليك يا أبي، علما بأنه لا يعتقد أنه يسمع لكن يعتقد أن الملائكة توصل إليه؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما السلام على الأموات فإذا كان عند زيارة القبر فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الدعاء. فإذا جاء وزار قبر أبيه فيقول السلام عليك يا أبتي، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ولا يزيد على هذا، فهذا جائز. وأما من مكان بعيد فالأولى أن لا يسلم، وإنما السلام من مكان بعيد يكون متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن الذي ينفع أباه هو أن يترحم عليه وأن يستغفر له وأن يدعو الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز في حج البدل حينما يكون متمتعا الصوم بدل الهدي مع القدرة على الهدي لكن علي دين؟ إذا كان قادرا على قيمة الهدي ولو كان عليه دين يجب عليه أن يؤدي أن يهدي، لأن العبرة بحاله في أثناء الحج، ولأنه تكلف الحج ودخل في هذا النسك ويجب عليه أن يكمله، فإذا يجد المال يجب عليه أن يهدي، وهو في الأصل أنه لا يجب عليه هذا النسك ولا يجب عليه الحج أصلا إذا كان عليه دين، لكن إذا دخل في الحج ولبى به ودخل في التمتع فيجب عليه أن يكمل هذا النسك، ومن إكماله أن يهدي إذا كان يجد المال، وإن لم يجد المال فيصوم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما هي ألفاظ الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهل نفرق في الصلاة والسلام على قبر الصاحبين؟ سيأتي في كلام المصنف الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصفة التي يقولها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ولا يزيد على هذا. وقال بعض العلماء أنه لو قال أشهد في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة فلا بأس. وشيخ الإسلام ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم إذا جاءوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه السلام الذي يسلمون عليه في حياته، فيقولون السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فهذه الصيغ كلها صحيحة، لكن الحذر هو أن يأتي بأشياء محدثة أو أن يصحب هذه زيارة دعاء الشركي، وهو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرك. وكذلك ليس له أن يعبد الله عز وجل عند القبر معتقدا أن هذه العبادة يخص بها القبر، مثل أن يصلي ركعتين عند القبر. أما إذا انصرف إلى أي مكان من المسجد وصلى ويريد أن يعبد الله عز وجل ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمله صحيح. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل لطواف الوداع تقبيل للحجر الأسود وصلاة ركعتين خلف المقام؟ كل طواف يشرع فيه هذا، يشرع فيه تقبيل الحجر الأسود وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الطواف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.